Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti ecma'in. Amma ba'd. قد وقف بين الكلام مع المصنف رحمه الله عند قوله مسألة ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في إظهاره. كانت آخر مسألة أخذناها على المصنف أو مع المصنف هو جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والجمهور على جوازه وأنه لا محظورة شرعية فيه، وأنه يجوز أن يتأخر البيان إلى وقت الحاجة للعمل به، أن يتأخر تخصيص العام إلى وقت الحاجة، وأن يتأخر تقييد المطلق إلى وقت الحاجة، وأن يتأخر بيان المجمل أو يتأخر البيان إلى وقت الحاجة إليه. فمذهب الجمهور الأصوليين على الجواز، وإن منع منه المعتزلة وبعض الحنفية، وقد ذكرنا الشبه التي استدلوا بها وما ذكره الجمهور من الأدلة. وأقوى الأدلة التي ذكرها الجمهور هو الوقوع، فقد وقع البيان تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فقد نزل وجوب الحج والصلاة والزكاة، وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الحاجة إليها وهكذا. وأما ما أوردوه من الأدلة فهو شبه وليست بأدلة في الحقيقة، لأنه لا يترتب على قولنا بتأخير البيان إلى وقت الحاجة لا يترتب عليه محظور شرعي، بخلاف تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه يترتب عليه تكليف المحال، وأن نكلف الإنسان بشيء مجمل لا يدري معناه، وأن يكلف بشيء لم يتضح المراد منه ولم يتبين المرام منه. ناتها هنا إلى مسألة اختلف فيها من قال بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وهو أن يجوز بيان العام على جهة التدريج. أن يجوز بيان العام على جهة التدريج وليس دفعة واحدة. هناك من منع من بيان العام على جهة التدريج، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله ذهب بعض المجوزين، ويشير هنا إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي وإلى بعض الشافعية وإلى أبي الهذيل العلاف من المعتزلة وأبي علي وأبي هاشم المعتزلي. فهؤلاء يرون أن لا يجوز بيان العام على جهة التدريج، وإنما يبين دفعة واحدة، لأنه وقالوا إذا كان العموم مخصصا في علم الله فلا يبين جميع ما خصص منه جملة، ولا يجاز أن يبين شيئا فشيئا. قالوا لأن العام إذا كان مخصصا في علم الله تعالى إذا فلا يجوز بيانه دفعة شيئا فشيئا، وإنما لابد من بيانه دفعة واحدة. قالوا لأن بيانه دفع شيئا فشيئا يؤدي بنا إلى نوع من التأخير البيان، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز. والجمهور قالوا لهم لا، فإن قد نحتاج في العام إلى مخصص أول ثم يرد مخصص ثاني، فكما يجلي المخصص الأول العام يجليه كذلك مداش الثاني، وقد تتأخر مرتبة المخصص الثاني عن مرتبة المخصص الأول. فلهذا قالوا أنه يجوز كما هو رأي الجمهور أنه لا يجوز ولا مانع منه. ولهذا قالوا هذا فاسد، لأن ما تأخر بيانه إن لم تتعين الحاجة إليه جاز تأخير بيانه على ما سبق في المسألة السابقة، أي يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة، وإن تعينت الحاجة إليه وجب بيانه لذلك لاستحالة التكليف بما لا سبيل إلى علمه، لأننا نقول أن هذا العام الذي خصص فخصص أولا بما مست الحاجة إلى العمل به، وأما ما لم تمس الحاجة إلى العمل به فلا نحتاج إليه بعد، وعندما تمس الحاجة إلى العمل به يأتي ماذا؟ يأتي بيانه. إذن فلا مانع من أن يكون البيان على جهة التدريج، ولهذا يمثل له مثلا بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه عام في كل سارق، ثم جاء تخصيصه بسارق دون سارق عدم شبهة، وهكذا أولا خصص بأن ليس كل سارق تقطع يده، ثم أنه كذلك أنه لا بد من وجود الشرط وانتفاء الموانع، وهذه الأمور قالوا إنما ذكرت على جهة التدرج، وكذلك تحريم الخمر فإنما ذكرت على جهة التدرج، وهكذا قالوا إذن فلا مانع من التدريج في البيان، من أن يتدرج البيان، فكلما مست الحاجة إلى شيء جاء البيان، وإما إذا لم تمس الحاجة إليه فلا يلزم ماذا بيانه. هذا معنى قول المصنف رحمه الله هنا مسألة ذهب بعض المجوزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في إظهاره. لا، قلنا الصحيح هو الجواز ولا محظور شرعي يترتب عليه. المسألة المسألة الأخرى، لا يشترط فيما يحصل به البيان والتخصيص أن يكون ثابتا بما ثبت به المبين. المبين والمخصص، هو لا يشترط أن يتساوى البيان أن يتساوى البيان والمبين أو المجمل وما يحصل به بيان المجمل، لا يشترط أن يتساويا فيما يثبتان به، فقد يكون المجمل ثبت على ثبوتا قطعيا ولكن بيانه ثبت ثبوتا ظنيا، بمعنى يجوز بيان مجمل الكتاب بخبر الآحاد، ويجوز بيان السنة المتواترة بالسنة الآحاد، وليس من شرط البيان أن يتساوى مع المبين، كما أنه ليس من شرط العام أن يتساوى مع المخصص، ولا من شرط المخصص أن يتساوى مع العام، فقد يكون العام ثبت بدليل قطعي كما ثبت في القرآن، ولكن مخصصه ثبت بخبر الآحاد أي بدلالة ظنية، طريقه ظني وطريق المبين قطعي، فيجوز أن يبين القطعي بالظني. قالوا لأن البيان إنما يقع على الدلالة، ودلالة العام على أفراده دلالة ظنية كما هو رأي الجمهور، ودلالة اللفظ على معناه دلالة ظنية في الغالب لأن هذا من قبيل الظاهر. إذن وإن كان قطعي من جهة الثبوت فهو ظني من جهة الدلالة، فاجتمع ظني مع ظني. أحد كيف جدك يحتمل معنى؟ وأحنا إذا كان لا يحتمل معنى، إذا هو بيان في نفسه لا يحتاج إلى ما يبينه، نقول إذا كان مجملا أو كان ظاهرا ولكن فيها نوع من الإجمال، فهل يبينه ما هو أضعف منه من جهة الثبوت أم لا؟ أو كان عاما، فلأن العام ظاهر في جميع أفراده ويدل على جميع أفراده دلالة ظنية، فيمكن أن يأتي المخصص بخبر أحد فيجتمع لنا الظن مع الظن، ولا مانع منه، بل يجوز بيان مجمل الكتاب والسنة المتواترة وتخصيص عمومهما بماذا؟ بخبر الآحاد، خلافا لبعض أهل العراق، أي خلافا لبعض الحنفية الذين يرون أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية، وأنها دلالة لزومية فتكون قطعية، فلهذا منعوا أن يخصص المتواتر بخبر الآحاد، كما منعوا أن يخصص ما تعم به البلوى بخبر الآحاد، لأنهم اشترطوا فيما تعم به البلوى أن ينقل على جهة التواتر، فمنعوا أن يخصصه ماذا بخبر الآحاد، خبر الآحاد. والجمهور قالوا لا، يخصص مجمل الكتاب بخبر الآحاد، ويخصص متواتر السنة كذلك بخبر الآحاد، ولا مانع منه، بل هذا هو المعمول به عند الفقهاء والجمهور عليه. والدليل على الجواز قاله تعالى أوجب قطع السارق مطلقا، قال تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من غير تقييد بنصاب وحرز، ولكن جاء خبر الآحاد فبين، جاءت السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فبينت ما يقطع فيه، وبينت المكان الذي يقطع، وبينت أن المال لا بد أن يؤخذ من حرز مثله، وهكذا جاءت الصلاة مجملة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله، كذلك أحكام المكاتب جاءت مجملة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام البيع أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع جاء مجملا، ثم ورد في السنة ما يبين ما هو جائز وما ليس بجائز، كذلك النكاح وهكذا، وهذا لا سبيل إلى إنكاره وجحده، فهذه كلها ألفاظ وردت في الكتاب وجاءت السنة بيانا لها، فلهذا الجمهور على الجواز وعلى الوقوع، بل اعتبر الخلاف في هذا خلافا شاذا، وإنما قال الحنفية بعدم تخصيص العام من المتواتر بخبر الآحاد، نظرا لقولهم بأن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية وليست دلالة ظنية، والجمهور أن دلالة اللفظ العام على أفراده إنما هي من قبيل الظاهر، وليس على سبيل القطع، فلهذا قالوا إذن فاللفظ العام إن ورد في الكتاب أو ورد في السنة المتواترة جاز تخصيصه بخبر الآحاد، إذن لا يشترط أن اتحاد المجمل والمبين لا يشترط اتحادهما فيما ينقلان به، فيمكن أن يكون المجمل قطعيا والمبين له ماذا ظني وهكذا، أو يكون متواتر أي قطعي والآخر ماذا آحاد، لا مانع منه على رأي الجمهور. القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول، ننتقل ها هنا إلى الظاهر. اعلم أن اللفظ المفيد معناه إما أن يفيده على وجه لا يحتمل سواه فيسمى نصا، وقد تقدم لنا حد النص، وإما أن يفيده مع احتمال يراد به معنى سواه فيسمى ظاهرا. فالظاهر هو اللفظ الذي يسبق إلى الفهم منه معنى مع احتمال يراد به معنى سواه، فالظاهر هو اللفظ الذي يسبق إلى الفهم منه معنى، من المعاني، ولكن مع احتمال يراد به معنى سواه. وغالب البيان العربي على هذا أنه يسبق من ظاهره معنى مع احتمال ورود المعنى الآخر، ولكن المعنى الآخر يكون مرجوحا، والمعنى المتبادر من اللفظ يكون المعنى الظاهر يكون ماذا راجحا وهو المتبادر. قال يتعين استعمال، ولهذا دائما إنما يتعين علينا استعمال اللفظ في ظاهره، وأما المعنى المحتمل المرجوح فإن الأصل أن لا نحمل اللفظ عليه، ولا أن نعمد ونحمل اللفظ عليه. لماذا؟ لكونه مرجوحا، وإنما نحمله على المعنى الراجح، على الظاهر المتبادر. قال ولو قام فيه دليل ولا يكون استعمال اللفظ فيه خارجا عن موجب اللفظ. نعم، إذا جاءنا دليل وعضد لنا ذلك المعنى المرجوح، عضد لنا ذلك المعنى المرجوح وصيره راجحا، فهنا يعمل بموجب الدليل، يعمل بموجب الدليل ويعمل بذلك المعنى المرجوح الذي صيره الدليل الخارجي، صيره ماذا؟ راجحا. وتنبه أن الدليل هاهنا يكون خارجيا ولا يؤخذ من دلالة اللفظ، لأن دلالة اللفظ تعطينا أن له معنيان، معنى راجح ومعنى ماذا؟ مرجوح. ولا يمكن أن نعدل إلى المعنى المرجوح ونأخذ به ونترك المعنى الراجح إلا إذا عضده دليل أو قرينة أو عرف. والدليل بما هو أعم، طبعا الدليل بما هو أعم، سواء كان نصا من كتاب أو من سنة أو عرف أو سياق أو ما شابه، فيتعضد لنا المعنى المرجوح بدليله، فإداك يعمل بالمعنى المرجوح. وأما أن نعمد إلى لفظ يحتمل معنيين أحدهما راجح والآخر المرجوح ونأخذ بالمرجوح ونترك الراجح، هذا لا يجوز، لا يجوز تعمد العمل بالمرجوح إلا لدليل. فلهذا قال سواه مع احتمال أن يراد به معنى سواه يتعين استعمال اللفظ فيه ولو قام فيه دليل، ولا يكون استعمال اللفظ فيه خارجا عن موجب اللفظ. ولهذا يقول كما يقول العامدي أن اللفظ الظاهر ما دل على المعنى بالوضع الأصلي أو العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا، احتمالا مرجوحا. وهذا الاحتمال المرجوح احتمالا مرجوحا لا بد من التنبه إليه حتى لا تحمل اللفظ عليه وهو معنى مرجوح، ولكن قد يصير راجعا بالدليل. قال وقد أطلق الشافعي النص بمعنى الظاهر، أطلق الشافعي النص بمعنى الظاهر على ما نقله عنه أئمة مذهب الشافعية. وأما في الرسالة فبالحقيقة أن الشافعي ما استعمل النص بمعنى الظاهر، ولكن نقل عن بعض الشافعية كما نقله الغزالي والجويني وأبو بكر الصيرفي، أبو بكر البقلاني، أنه استعمل النص بمعنى الظاهر، وصوب أصحابه هذا الإطلاق، أي إطلاق النص على الظاهر، وتوهموا أنه موافق لموجب اللغة، بمعنى تسمية النص ماذا به؟ بالظاهر. قال فإن النص في اللغة بمعنى الظهور، ومنه منصة العروس، الكرسي الذي تجلس عليه لتظهر من بين سائر الناس. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير العنق فإذا وجد فرجة نص، ليس غير هاهنا. إذن النص فيه معنى الظهور، فلهذا توافق أن نطلق على ما هو ظاهر أن نطلق عليه ماذا؟ نصا، لوجود معنى الظهور فيه، لوجود معنى الظهور فيه. ولكن في الحقيقة صار الاصطلاح أن الظاهر هو ما له معنى راجح ومعنى مرجوح، أو له معنى يتبادر منه مع احتمال معنى آخر، وأن النص في الاصطلاح صار يطلق على اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد. وهذا التفريق بين الظاهر وبين النص هو أقرب إلى الاصطلاح من اللغة، أقرب إلى الاصطلاح من اللغة، فيكون هذه مسألة اصطلاحية وليست مسألة لغوية، لأن النص نفسه في معناه الوضعي يتبادر منه الظهور، على أن البعض قيد النص بمعناه اللغوي أن يكون الظهور الذي لا يستراب فيه، أي ليس له ماذا، ليس له احتمال، ليس لهم احتمال. ولكن في الحقيقة تقييده بالظهور الذي لا استراب فيه هذا يحتاج إلى دليل في الأصل الوضعي. على أي حال فلا مانع من جهة الوضع أن يشترك النص والظاهر في معنى الظهور، ونطلق النص على الظاهر لظهور المعنى منه مع احتماله للمعنى الآخر. ولكن في الاصطلاح فرقوا بينهما واستقر المقام على التفريق، هو أن نجعل النص فيما لا يحتمل إلا معنى واحد، وأما الظاهر فما يتبادر منه معنى مع احتماله من معنى آخر. قال هاهنا: وليس المعنى بما استدل به ما توهموه، فإن ذلك ظهور لا يحصل معه استرابة أي في النص ويرتفع به الالتباس، وهذا النص الذي عنيناه، أي إذا كان في هذا الظهور فهو ماذا، فهو النص نفسه. فإن أراده الشافعي بلفظ الظهور فهو الحق الذي لا خفاء به، وهو منطبق على إطلاق اللغة. وإن أراد ما توهمه أصحابهم فلا حجة لهم فيما استدلوا به، فيحتاجون إلى دليل من غيره، يحتاجون إلى دليل من غيره. وحيث لا دليل إذن فيرجع إلى مسألة التفريق بين النص، أن نقول النص هو ما ظهر ظهورا لا استرابة فيه، وأن الظاهر ما ظهر ظهورا مع ماذا، مع وجود استرابة وعدم رفع الالتباس واحتماله للمعنى المرجوح. ولكن على أي حال فقد صارت التفرقة هي اصطلاحية أكثر مما هي ماذا لغوية، وما يذكره الأصوليون في كتبهم أو النحاة أو علماء البلاغة فإنه يغلب عليه الاصطلاح أكثر مما من الجانب اللغوي، لأنه يتأثر بالحقيقة العرفية، يصير معاني اصطلاحية خارجة عن أخذت من الاستعمال الوضعي وقيدته. قال: ولما جاز استعمال اللفظ فيها جهة تأويله فالتأويل مقبول، كان كل ما يمكن من حيث اللغة والعرف استعمال اللفظ فيه. إذا كان الظاهر ما يحتمل معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح، إذن فيمكن أن نستعمل اللفظ في المعنى المرجوح إذا عضد كما قلنا بالدليل، وعضد من خارج وعضد بالدليل، فيمكن ماذا أن نستعمل اللفظ فيه، وهذا يؤدي بنا إلى أن نؤول، أي أن نخرج اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، وأن نميل بالدلالة اللغوية في معناها الظاهر إلى المعنى الآخر، إلى الاحتمال غير الظاهر أو إلى الاحتمال المرجوح، لورود دليل يقتضي هذا ولورود قرينة تقتضي هذا. ومن هنا وقع النزاع بين الفقهاء وبين المتكلمين وبين المفسرين وبين البلاغيين في كثير من الألفاظ، فهذا يعمد إلى الظاهر وهذا لا يرى الظاهر، يرى أنه عضد المعنى المرجوح بدليل أو يستصحب قرينة عنده يرى أنها بهذه القرينة يمكن أن يأخذ بالمعنى المرجوح ويترك المعنى الراجح ويتأول اللفظ وهكذا. ومن هنا طال النزاع. وإذا دخلت إلى كتب التفسير تجد هذا وارد، دخلت إلى كتب الفقهاء تجده وارد، دخلت إلى الكتب التي تعنى بعلم الكلام والأسماء والصفات وما يتعلق بهذا تجد هذا كذلك ماذا وارد، تجده وارد. واللغة العربية هي حمالة أوجه، والكتاب كما قال علي رضي الله عنه لابن عباس لما وجهه لمناظرة الخوارج قال: جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالكتاب، فإن الكتاب حمال أوجه، والبيان العربي هكذا. فلهذا اشترط الأصوليون في الفقيه المجتهد أن يكون ذو الدرجة الوسطى عربية، بل اشترط الشاطبي فيه أن يكون مجتهدا في اللغة العربية، لأن الشريعة إنما جاءت بهذا اللسان، ومن لم يفهمه جيدا ولم يستوعب مضايقه ومن لم يستوعب مضايقه ومداخله وألفاظه وما يتعلق بدلالة الألفاظ وما يتعلق بسياقات الجمل وما يتعلق بترتيب الجمل فيما بينها وما يتعلق بحروف المعاني التي تربط بين الجمل وما تعطيه حروف المعاني للجمل من معنى وما قد تكسيه الألفاظ من معان باختلاف هذه الحروف، وأن هذه الحروف نفسها منها ما هو من قبيل المشترك، منها أنه يدخلها المجاز وتستعمل فيها الحقيقة ويستعمل فيها المجاز، وقد ينوب الحرف مناب حرف آخر عند من يرى النيابة في حروف المعاني، وهكذا. والكلام طويل، كلام طويل، فالإحاطة باللسان العربي صعب جدا. شيخنا، كون القرآن حمل أوجه لا ينفي كونه مبين، يعني هي هذا هو لاش كأنه أنه مبين، هذا لا إشكال فيه، أنه يوافق عليه، لأن فهمنا لهذا البيان. إنما الإشكال هو ليس المشكل في أصل القرآن وفي أن القرآن بيان، وإنما المشكل في فهمنا لذلك البيان، وإنما لقصور أفهامنا. وكلما قصر الفهم كلما ضعفت المعرفة باللسان العربي، كلما قصر الفهم. ولهذا لو رجعت إلى الأوائل قد تجد الخلاف أقل، وكلما تأخر الزمان تجد الخلاف ماذا أكثر، وهكذا. ثم إن الذي ينظر في الكتاب أو ينظر في السنة لا بد أن يستحضر نفسية بها ينظر، ولا يخلو بشر من نفسية مهما زعم أنه هذب نفسه وزكاها، ولا بد أن ينظر بحمولة عنده، حمولة عنده، فهذا ينظر باعتقاد مسبق عنده، وذاك ينظر باعتقاد مسبق عنده، والآخر ينظر بنفسية معينة، وهذا ينظر بنفسية معينة، وأثر نفسية المجتهد والناظر سواء في التفسير أو في الفقه واردة، ولا يمكن أن تلغي أنت النفس أثناء النظر مهما جمعت القواعد العلمية، ومهما جمعت القواعد العلمية سواء في الأصول أو في النحو أو في البلاغة، فإن نفس الناظر حاضرة ونفس المفتي حاضرة في فتواه، ونفس المجتهد حاضرة في اجتهاده، ونفس المفسر حاضرة في تفسيره، واعتقاده المسبق حاضر في بيانه، وهكذا. لهذا يطول، فلهذا تجد التفاسير تختلف باختلاف المفسر بيانا واعتقادا، وهكذا، ويطول الكلام. ملك القرآن هو في نفسه بيان، في نفسه بيان، ولكن لا يمكن أن تقول لي إذا كان بيانا إذا لماذا لا نكتفي ببعض القرآن، مثلا نكتفي بتفسير عبد الرحمن السعدي وانتهى الكلام، إذا هذا لا نزاع فيه ولا خلاف. نقول هذا ما هو يفسر في الحقيقة، هذا يأخذ على ظاهر الآيات، وظاهر الآية هو لا خلاف فيه بيننا وبينه، هذا كلها ظاهر الآية لا إشكال فيها، ولكن عندما تغوص لتخرج عن ذلك الظاهر، لتستخرج النكث ولتستخرج المعارف والعلوم التي يشتمل عليها الكتاب، هنا نختلف، هنا يقع الخلاف، وهنا تجد عندما يريد أن يدقق في الحروف وأن يدقق في الألفاظ وأن يدقق في السياقات وأن يدقق في الجمال وأن ينظر إلى النكت البلاغية التي يشتمل عليها، هنا تختلف الأوجه، لأن أنت تتعامل مع كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تزعم أن هذا الآية دالة على هذا المعنى ولا تتجاوزه إلى معنى آخر، فزعمك هذا لا يؤيده واقع الأمر، لأن الكتاب معانيه متعددة، معانينا غزير المعاني، وإنما يبقى هذا المعنى الذي يمكن أن تستخرجه لنا ما ضابطه وما قاعدته، ما ضابطه وما قاعدته؟ ولهذا لا بد أن نقول أي استنتاج استنتج أو أي حكم أخذ لا بد أن يؤخذ وفق ضوابط ووفق قواعد معينة. وهذه الضوابط وقواعد عندنا ضوابط لغوية وقواعد لغوية، وعندنا ضوابط أصولية وقواعد أصولية، وعندنا ضوابط بلاغية وقواعد بلاغية لا يمكن أن تتجاوزها على أي حال. ولو جئت لتأتي بقاعدة من بنات أفكارك ترد عليك، اللهم إذا أصلتها. ولتؤصلها لابد من الرجوع إلى اللسان العربي، فإن القواعد البلاغية ما جاءت من فراغ، ولا القواعد النحوية جاءت من فراغ، ولا القواعد الأصولية جاءت من فراغ، وإنما جاءت من نفس اللسان وعملت. فإن زعمت أنك يمكن أن تفهم الكتاب وتلغي هذه القواعد لتفهمه، سنسألك بما أي قاعدة فهمت وما ضابط فهمك ومن أين أتيت لنا بهذا الفهم رحمك الله. إذا قلت أنا هذا ما فهمت بدون قاعدة، نقول لك إذن أنت تلعب، أنت تلعب، إذن ما قيمة هذا الفهم عندك؟ فأنت تلعب لا أقل ولا أكثر. إن زعمت أن لك قواعدا تفهم به هذا الفهم، قلنا لك جئنا بتلك القاعدة رحمك الله لنفتش فيها وننظر هل هي قاعدة مسلمة أم ليست بمسلمة، وما مصدر تلك القاعدة، ومن أين جئت بها. فإن الشريعة وإن اختلفنا في فهمها فهي مسيجة بقواعد وضوابط، لا يمكن لك أن تأتي بقاعدة وتدخلها بينها أبدا. فاللغة العربية حتى ولو جئت بأي لفظة على اللغة العربية، لو جئت بأي لفظة وتريد أن تدخلها، فإن اللغة العربية كالبحر تلفظ كل تلفظ لك الجثث تلفظها وترمي بها إلى المزبلة، وما من شيء أراد أن يفعله الباطني قديما وإخوان الصفا قديما من المزج بين الفلسفة والشريعة، ماذا فعل؟ لفظته الشريعة وبقي إلى الآن مرفوض. وإنما جاء من جاء الآن في زماننا هذا يأخذ من مزبلتهم ويريد عش أن يأخذ تلك المزبلة ليعيد تكرارها بلغة أخرى، ويزعم أنها ستروج، فإنها لن تروج. بحال يجي واحد هاج سي لحم خانز ودار لي هذاك كيسميو هذاك كاشور، الناس كيسميو هذاك الشيء هذاك اللي كيديرو ما اسمه، لا هذاك ذاك الأحمر المانيونيز ولا ذاك الشيء، دار لي الكوبتشوب ولا ذاك الشيء، دار لي أنه يؤكل ولا يؤكل على أي حال لأنه خانز لن تاكل فيه. فهياش هذا مثلا ما ينظر الآن مثلا بعض من كان شحرور ومن يتشحرر معه، فهذا كلهم إنما هي إعادة ما قيل في الباطنية ومن غيرهم، ولكن هذا التاريخ يلفظه ويبقى دائما الحق. ولهذا اللغة العربية ولا البيان القرآني هو كالبحر، إذا مهما ألقيت فيه من جثة إلا ويرميها إلى الساحل. وحتى القواعد هي منضبطة، القواعد العقلية ليس دواء أنت وتفكر كما تشاء، فإن القواعد العقلية منضبطة كالواجب العقلي المستحيل العقلي الجائز العقلي، عندنا المقدمات الضرورية وعندنا المقدمات النظرية. إن ادعيت قاعدة من القواعد نقول لك هل هي ضرورية أم نظرية؟ نظرية بسم الله أثبتها، إذا كانت نظرية فأثبتها، إذا كانت ضرورية من سلم لك بأنها ضرورية؟ فإن الضرورية لا يمكن، لا بد أن يتفق عليها جميع العقلاء، ولو عقلاء طبعا لم يتفقوا على هذه القاعدة التي جئت بها. إن زعمت أنها قاعدة نظرية جئت بها من بنات أفكارك نقول لك استدل لها، فهي على أي حال قاعدة نظرية. وإن زعمت أنها عقلية فإن القواعد العقلية ليست قطعية، كلها قطعية. ثم من قال لك بأنها قاعدة عقلية؟ لعلها قاعدة إنما تولدت من هواك لا أقل ولا أكثر. والتفريق بين ما يولده العقل وما ما يولده الهوى النفس هو دقيق جدا. فالمسائل كلها مسيجة، لا زيد يمكن أن يطعن ولا عمر، وإنما لما غفلنا عن تعلم الشريعة وعن تعلم قواعد الشريعة زعمنا أن ما يقول هؤلاء له حظ من العلم. إنما هذا لا يقولون شيئا، لا يقولون، إنما هو خالت الديار فسميته صافي. لما إذا خالت الديار فسدت غير مسودي، ومن العناء التفرد بالسعدد. هنا خالت الديار، خالت الديار من العلماء كذا، ومن حتى عنده مسكة من العلم لازم بيته واستكان إلى الدنيا، فظن أن هؤلاء أنهم جاءوا بشيء، وإنما لم يوجد من يرد عليهم إلى الآن، إلى الآن ولم يؤصل، فظن من أنفسهم شيئا وليس بشيء، لأن حتى القواعد العقلية، وكان القواعد العقلية حتى هي منضبطة، لا يوجد شيء منضبط. الشريعة مسيجة، شريعة مشيزة، مشيزة كلها بقواعدها وضوابطها، لا في العلوم العقلية ولا في العلوم، كل مسيج منضبط، لا يمكن مهما تريد أن تخرق شيئا إلا وتهش وينهدم عليك، لا يتوجد. الشريعة مسيجة، اللغة العربية على ساعتها وساعتها ودواوينها معدودة، لا يمكن أن تأتي بلفظة تدخلها بينها إلا وتلفظها. القرآن نفسه، السنة كذلك، السنة قيد الله لها من يحفظها ويضبطها ويضبط رجالها ويضبط أساندها، وأفنى العلماء أعمارهم في ضبط ألفاظها وفي ضبط أسانيدها وفيما يتعلق برجال الأسانيد، أفنوا حياتهم في هذا، قيد الله سبحانه وتعالى هيئهم لهذا. ولهذا قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد حفظ أصل الذكر وحفظ ما يفهم به الذكر، فيفهم به الذكر فهو محفوظ. وإنما على الإنسان أن يقرأ حتى يعلم أن هؤلاء إنما يكونوا شبه لا أقل ولا أكثر، حتى الذين يزعمون الفهم التفسير الجديد أو الفهم الفهم المعاصر أو ما يسمى بالعقلانية المعاصرة، لا عقل لا حظ لها من العقل، وإنما هي أهواء في النفوس، أهواء تملي على الناس أمورا فيزعمون أنها العقل، لا يوجد لا عقل ولا شيء، بل مما غيب في هذا الزمن هو العقل، وإنما الذي يقود هؤلاء هم شهواتهم وأنفسهم ومناصبهم، والذي يقودهم لا العقل يقودهم ولا الإيمان يقودهم، إنما هي شهوات. وما يزعم أن هذه نوع من العقلانية وأن هذا خروج من الظلمية كما يسمون ونحن عقلانيون أو ما يسمى بالتنوير، هذا كلهم إنما هي شهوات وأهواء. فلهذا ما استطاعوا حتى أن يأتوا بقواعد، هاجئ لنا بقواعد يمكن أن نتسامح معكم، بسم الله، هاي فهم الجديد للكتاب على ما قاعدة يريد أن أفهم. هل ستقول لي أنا هذا ما توصلت إليه، ما توصلت إليه وباسم ما، ولكن على أي قاعدة توصلت، على بأي قاعدة توصلت وكيف وصلت، كيف وصلت؟ إذا كان الإنسان هو أمي في اللغة العربية، هو أصلا لسانه مفرنس وأمي في اللغة العربية ولا يفهم منها إلا شيء القليل، إذن فكيف سيفهم الكتاب وكيف سيفهم السنة، ثم كيف سيفهم مراد عن الله سبحانه وتعالى، لأنه الفهم عن المراد ليس هو خاص بأن ذاتي تدرس المعلقات وكذا وكذا واللغة العربية ثم تأتي وتقول أنا سأفهم الكتاب مباشرة، فإنه لابد لك من قواعد أخرى بها ينضبط الفهم، فإن القواعد الأصولية وكذا هذا هو فهم السلف بتلك القواعد. أما إذا غيبت تلك القواعد ثم تدعي أنك تريد أن تفهم وأن تفسر الكتاب، نقول لك إنك تفسر على هواك لا أقل ولا أكثر. وإن زعمت أن لك قواعد، بسم الله، جئ بها لننظر في تلك القواعد، فنحن ما عندنا إشكال، وتلك القواعد استدلها واذكر لنا من أين جئت بها، أي ما من أين جاءت تلك القواعد، من أين استمدت. فعندما نتكلم على أصول الفقه نذكر أن أصول الفقه مستمد من اللغة العربية وكذا، أي حتى كذلك استمدادك للقواعد من أين، من أين جئت بهذه القواعد، اذكر لنا من أين استمدت فنسلم لك، ننظر هل هي صحيحة، استمدادك صحيح أم ليس بصحيح، قواعدك صحيح أم ليس بصحيح، نسلم لك بالبدء، لا عندنا إشكال، نناقشك ونناظرك، ما عندنا تجي مشكل. ولكن الإشكال أن هؤلاء ليست لهم قواعد، وإنما غالب كلامهم وسب وشتم ولعن للسماء والأرض لا أقل ولا أكثر. والطعن في تاريخ الإسلام، والطعن في يسميته في الصحابة، والطعن في زيد وعمر، وكان ابن تيمية فلان هذا كذا، وفعل الآخر كذا، والنظر في مزابل التاريخ، والأخذ من كتب الأدب مسائل، حتى ذلك المنهج العلمي المقرر في الجامعات لا يتبعوا، لا يستطيع أن يتبعوا. عندما يأتي الإنسان فيسوق لك قصة عن صحابي مثلا من كتاب الأغاني أو من المستطرف للبشيهي أو من العقد الفريد لابن عبد ربي، وكتب أصلا هي كتب أدبية تجمع الغث والسمين، وقصد من صنف إنما هو جمع الأدب، جمع ما قيل لك أن تستدل بها في مقام من الناحية الفقهية أو التاريخ أو كذا، لا، وإنما هو أدب. وعندما تعمد هذه الكتب وتجعلها مصادر تاريخية، تأخذ منها قواقع تاريخية وتحكم عليها، فلا شك أصلا هو خالفت المنهج، حتى المنهج المعرفي العلمي الموجود الآن في الجامعات اللي هو كيس الدرس نبي صباح مساء، خالفوا. إنما هو عندما تكون نفس الإنسان، عندما يكون الإنسان يتبع هواه وتكون نفسه مريضة، يبحث عن الزلات ويبحث عن الأخطاء ويبحث كذا. فما قلت لك، ما قال المسلمون يوما أن الصحابة كتب معصومون، ولا أن التابعين معصومون، ولا أن أتباع التابعين معصومون، ولا أن بني أمية معصوم، ولا بني العباس معصوم، ولا السلاجقة ولا غيرهم معصوم. هذا كلهم لا بشر كباقي البشر. نعم، هنا فضل الله بالصحبة وكذا وكذا لفهمهم للتنزيل وكذا، ولكن يبقى كعموم البشر. فلا تجي أنت لتتبع أخطاء هؤلاء ثم تجعل أخطاء الأمويين وأخطاء العباسيين تنزلها على الإسلام، وما علاقتها؟ ما علاقة أخطاء بني العباس وبني أمية بالكتاب ولا بالسنة؟ هؤلاء حكام، والحكم معلوم في جميع الأزمان والأماكن، أحوالهم معروفة والحكم معروف. إذا معلش نجعل ما فعل هؤلاء حكما على الإسلام وحكما على الكتاب والسنة؟ فهذا أصلا هو حتى في المنهج المعرفي العلمي هو منهج لا يستقيم على شيء، حتى على مناهجهم هم، دعك حتى على المنهج الإسلامي دياله، حتى على مناهجهم لا يستقيم ولا يمكن أن يستقيم. ولكن خلت الديار، هي هذا اللي وقع. عندما يسود الفاسق ويؤتمن الخائن فاشكت انتظر تضر الساعة صافي. قال: ولما جاء استعمال الله في جهات تأويله، فالتأويل المقبول. قال: ولما جاز استعمال اللفظ في جهة تأويله، فالتأويل المقبول كل ما يمكن. ليس التأويل هو أن تؤول هكذا بدون ضابط، هذا لا يجوز. فالتأويل له ضوابط، فهو لا يمكن أن تعمد إلى لفظ وتخرجه عن وتؤول هكذا بدون ضوابط ولا قواعد، لا يمكن. فلهذا قل: كل ما يمكن من حيث اللغة والعرف استعمال اللفظ فيه، بمعنى التأويل هو ما يمكن أن هذاك اللفظ نستعمله فيه لغة أو ماذا أو عرفا، إما على حكم الحقيقة وإما على حكم المجاز، ويتعين اللفظ لإرادة الدلالة به عليه إذا دل عليه الدليل. فأولا لا بد لنا من دليل على التأويل أولا، ثانيا هذاك الذي سنؤول إليه اللفظ لا بد أن يحتمله اللفظ إما لغة وإما على جهة الاستعمال العرف، إما حقيقي وإما ماذا وإما مجاز. ثم لا بد لنا من دليل على التأويل، بمعنى لا يمكن أن نعد إلى لفظ هكذا بدون دليل وتؤول هذا أبدا. اللهم أكبر. إذا قلنا وقد يكون الدليل قرينة حال، كقولها: أكرمت الناس كلهم، يعني من قدم منهم لقرينة الحال. إذن ففي التأويل أولا لا بد ذلك التأويل أن يحتمله اللفظ لغة إما على جهة الحقيقة وإما على جهة المجاز، وأن يستعمل فيه على جهة العرف. ثم لا بد من دليل، ما لا بد من دليل. إلا عم الدليل قد يكون قرينة حال، كقوله: أكرمت الناس كلهم، يعني من قدم منهم لقرينة الحال، لأنه لا يمكن له أن يكرم جميع الناس، فلهذا يكون أكرمت الناس أي من قدم منهم فقط. وقد يكون الدليل هاهنا قياسا، وقد يكون ظاهرا آخر، وقد يكون دليل عقل. إذن قد يكون الدليل قرينة حال، وقد يكون قياسا، وقد يكون ظاهرا آخر، وقد يكون دليل العقل، كقوله خالق كل شيء، والله تعالى يسمى شيء، فإنه يخرج من موجب اللفظ ذاته ماذا وصفاته، فإن ذاته وصفاته يصدق عليه أنها شيء، ولكن لا يمكن أن تكون ماذا مخلوقة، فيكون خالق كل شيء خصصه العقل بماذا؟ خصصه العقل بما ليس بذاته تعالى ولا صفاته، فيكون هذا من باب التخصيص مثلا بالعقل. وإن نازع بعضهم يقول أنه لا تخصيص بالعقل، وما رده في الحقيقة إلى أنه اختلاف في التسمية فقط، وإن كان ذلك شيئا. وقد يكون التأويل بعيدا من ظاهر اللفظ فيحتاج إلى دليل قوي، فلهذا التأويل إذا كان قريبا من الظاهر قد نستأنس بدليل ولو كان ضعيفا. لماذا؟ لقرب التأويل. ولكن إذا كان التأويل بعيدا فها هنا لا بد لنا من دليل قوي، من دليل قوي يمن نصرف به اللفظ عن ظاهره إلى المعناه المرجوح. وهذا إنما يأتي بالممارسة، يأتي بالممارسة، لأنه لا يمكن هكذا يأتي أولا بممارسة اللغة، ثانيا بممارسة نصوص الكتاب والسنة وقراءة كلام العلماء في الأحاديث وكلام المفسرين في ماذا في الآيات، لأنه لا يمكن يأتي هذا إلا بممارسة والدربة، وأن يكون الإنسان يستجمع ملكة من اللسان العربي ويفرق بين ما ثبتت فيه الحقائق الشرعية وما لم تثبت فيه الحقائق الشرعية، لأن إذا ثبتت الحقيقة الشرعية فلا كلام، فالمنزع إلى الحقيقة الشرعية، وأما إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فها هنا يكون المرجع والمعال إلى اللغة، واللغة لا بد من ضبطها وفهمها واستيعاب ما هو من قبيل العام وما ليس من قبيل العام وهكذا، فاللغة أمر لا بد منها ولا بد منه. وقد يكون قريبا فلا يحتاج من قوة الدليل إلى ما يحتاج إليها التأويل البعيد، فلهذا تختلف أنظار المجتهدين، فهذا يرى أن هذا التأويل بعيد، والآخر يرى أن هذا التأويل ليس ببعيد، ويرى هذا أن هذا يمكن أن نجعله دليلا على التأويل، والآخر لا يرى أنه دليل ماذا على التأويل، فتختلف الأنظار. ولهذا قلت لكم أن مرد ما اختلف فيه الفقهاء والمفسرون وغيرهم إنما هو إلى هذا، إلى معنى إلى التأويل، إلى مسألة التأويل. ومن قال أنه لا تأويل في الكتاب والسنة فهذا يقول لعله لم يقرأ الشريعة يوما، أو ما رجع إلى كلام العلماء يوما. لا يمكن لك أن تنفي التأويل، وأن التأويل لا يمكن، حتى فيما يتعلق بالأسماء والصفات فإنما في بعض الأمور تحتاج إلى تأويل، فلهذا حتى أن ابن تيمية رحمه الله فرق بين التأويل الذي معه دليله أي متصل به، والتأويل الذي ليس معه دليل متصل به. والإشكال هو ما دليل على هذا التفريق، ما الدليل على هذا التفريق؟ أبيت عند مثلا قال مثلا يا عبد مرضت فلم تزورني إلى آخره، قال يا ربي كيف أزورك؟ قال إذن هنا نسبة المرض إلى الله تعالى، وهذا لا يجوز، إذن لا بد من التأويل، فيحمل مثلا على أن هذا دليله معه، وأما الآخر فلا دليله من خارج، الآخر يقول الاستحالة العقلية، يقول إن إذن دليله ليس معه، ولكن الإشكال وما الدليل على هذا، على أن هذا الذي معه دليله نعتمده في التأويل، وما لا دليل معه لا نعتمده في ماذا؟ في مسائل التأويل. على يد حال فالأنظار في هذه الأمور ليست كما تفهم، كما فهمها بعض أهل زماننا أنها مسائل بسيطة. نرد ونقول مذهب أهل السنة عدم التأويل، ولا شاعر مؤولة، والبعض يسميهم محرفة، والبعض معطلة، والمعتزلة معطلة إلى آخره، صافي وانتهى الكلام. فالمسألة هي أعقد من هذا وأغمض من هذا الأمر، لأن حتى الحنابلة أنفسهم مؤولة، له لابد له من التأويل، ولا يمكن استقام النظر إلا ماذا؟ إلا بالتأويل. غير قد هذا قد يكون فيه نوع من الغلو في التأويل، والآخر ليس بتأويل، وهذا يرى هذا المقام قابل للتأويل والآخر لا يراه قابل للتأويل، فتختلف الأنظار. وإذا علم الإنسان مآخذ الأقوال ومرد الأقوال هان عليه ما يذكر من الخلاف، وهان عليه ما قد يعجج الناس فيه الكلام في هذا الزمان. قال: وقد يكون قريبا فلا يحتاج من قوة إلى دليل ما يحتاج إليه التأويل البعيد. وليس كل تأويل مقبولا بالاتفاق، ليس كل تأويل هو مقبول، كما أنه ليس كل تأويل ماذا؟ مردود، بل ذلك يختلف، ولا يدخل ذلك تحت ضبط، ولا يدخل ذلك تحت ضبط. إنما ذكروا للتأويل شروط: أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلا، أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل، بمعنى أن يكون ظاهرا. الشرط الثاني: أن يقوم على التأويل دليل صحيح، لا بد من دليل. ثالث: أن يكون اللفظ محتملا لمعنى الذي آل إليه ماذا؟ لغة، بمعنى لكن المعنى الذي آل إليه وصار مرجوحا لابد أن يتحمله اللفظ ماذا؟ لغة، بمعنى لا يمكن أن تعول البقرة كما تقول الشعبي أنه عائشة مرج البحرين على الحسن والحسين، لأن البحرين لا يمكن أن تعول الحسن والحسين، أو البقرة هي عائشة رضي الله عنها أو ما شبه ذلك. هذه ليس تأويلة، هذه تحريفات، لأن البقرة لا يمكن أن تقول بهذا اللغة، لا يمكن أن تطلق البقرة على المرأة، ولا أن يطلق المرج على ماذا؟ على الرجل، البحرين عفوا على الحسن أو الحسين. فهذه تحريفات، أو ما ذهب إليه الباطنية في رأيهم من خروج عن الظاهر إلى بواطن الأمور التي لا دليل عليها. نقول لا بد أن يحتمله الدليل، أن يحتمله اللفظ، بمعنى أن يكون له معنيان ظاهر ومرجوح، راجح ومرجوح، ولكن هذا المعنى المرجوح يحتمله كذلك اللفظ، فإن وجد دليل أو قرينة صرفنا اللفظ إلى ذلك المعنى المرجوح. أما إذا لم يحتمله اللفظ أصلا لغة، إذن فلا يمكن أصلا التأويل، يمكن التأويل، وإذا أولت إذن فهذا نوع من التحريف. الرابع: لا يتعارض التأويل مع النصوص القطعية، أما إن تعارض مع النصوص القطعية فإن هذا تأويل يرد. ثم الخامس: أن يكون المعنى الذي يقوله النص أرجح من معناه الظاهر، لأن جئنا بدليل فصيرنا ذلك المعنى المرجوح، صيرناه ماذا؟ راجحا، ماه ناجحا. فهذه شروط لا بد، شروط خمسة: أن يكون اللفظ ما يقبل التأويل نصا، أن يكون التأويل بدليل صحيح، أن يكون اللفظ محتملا لذلك المعنى، أن لا يتعارض التأويل مع نص قطعي، أن يكون المعنى الذي يقول إليه النص أرجح من المعنى الآخر اللي كان راجحا فيه من جهة الظاهر. قال: إلا أن نضرب أمثلة فيما يقبل من التأويل وما يرد، ونرسم في ذلك مسائل. فسيذكرنا هنا مسائل مسائل وأمثلة فيها تأويل بعيد، وفيها تأويل ماذا؟ فيها تأويل قريب. الدعية فيها التأويل، في أمثلة الدعية فيها التأويل البعيد، وهو تأويل لا يقبل، لأن التأويل إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا، وليس كل من جاءنا بتأويل يقبل منه، لأنه لا بد من هذه الضوابط الخمسة التي ذكرناها للتأويل، وحيث لا هذه الضوابط فنقول هذا لعب وليس وليس بتأويل. مسألة دون التأويل الذي لا يمنع استعمال الله فيه قد تجتمع قرائن تدل على أنه غير مراد باللفظ. هذا يأتي معنا غدا إن شاء الله، نسوق هذه الأمثلة ونبينها. هذا